أن لا نعرف إلا أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. ففي مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطوالة هي الرابعة من المنبر الشريف والثالثة من القبلة المشرفة والثامنة من القدر الشريف، وهي بإنزال قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل بإنزاء رأسه الشريف في مكانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يصلي إلى تلك الاسطوانة. هذه الاسطوانة هي اسطوانة التوبة، أو اسطوانة أبي لبابة ابن عبد المنذر صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قيمتها وسبب التشهير الذي أطلقت عليها فذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنة خمس من الهجرة لما دفع الله رب العالمين سر الأحزاب عن مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلم المسلمين منهم، أمر الله رب العالمين محمدا وحزبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحاصروا بني قريظة لأنهم ظاهروا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقضوا العهود، فحاصرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصارا شديدا، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر لنساوره في أمرنا، أينزلون على حكم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا فنقول؟ وهو من النقباء رضوان الله عليه، وكان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائرا إلى مذهب عظيم هو موقعة مكة، فرده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة وقومتنا بالأمر. ثم إن الله رب العالمين قدر له أمرا عجبا، كان هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأوس، وهم خلفاء بني قريظة في جاهلية، فأرسل بني قريظة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر لنساورة، فذهب فتلقى الرجال وجهز في وجهه الصبيان والنساء، وكان امرا مؤثرا، فقال يا ابا لبابة اترى ان الرجل على حكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ام ماذا يقول؟ فقال لهم نعم، واشار بيده الى عنقه وقال انه الذكر، ثم قال والله ما زالت قدماي عن مسالهما حتى علمت اني خنت الله ورسوله، لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يرسله اليهم لتيقنه على واقع حاله وما ينتهي اليه ماله، وإنما أرسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلما مؤمنا محسنا صحابيا جليلا، فلما أنزلناهم على ما يرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اعتزم أن يفعله، قال والله ما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت أني قد كنت الله ورسوله. ثم لم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ذهب إلى المسجد فارتبط في تارية هي تاريته، وهي تارية التوبة. الرابعة من المنبر الثالثة من القبلة الثانية من قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال والله لا يحزنني أحد ولا أفك رباطي هذا حتى يتوب الله رب العالمين علي أو أهلك في مكان هذا. ونقل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أما إنه افعل ما فعل لو كان جاءني لاسترسلت له، ولكن ما دام قد صار إلى ما صار إليه فوالله لا أحله حتى يتوب الله عليه. وظل فيما يقول رواة السير 9 أيام بلياليهم، يقول بعضهم إنه أخذ على نفسه عهدا أن لا يذوق دواقا حتى يتوب الله رب العالمين عليه. ويقول بعض أهل السير إنه ظل 6 ليال مرتبطا في تلك التارية يمر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأتيه امرأته في وقت الصلاة فتحجه. فيقوم إلى الصلاة فإذا ما فرغ منها ارتبط مرة أخرى بتاريته، حتى إذا كان السحر في الليلة التي أراد الله رب العالمين فيها عليه المتاب، ضحك النبي المهاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان في بيت أم سلمة في حجرتها، فقالت ما أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الليلة على أبي ذبابة. فقالت أفلا أبشره؟ قال نعم إن شئت. فقامت على باب حجرتها رضوان الله عليها، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، فقالت يا أبا ذبابة أبشر إن الله قد تاب عليك. فسار إليه الناس من جنبات المسجد يريدون أن يحلوا وثاقه وأن يفكوا رباطه، فأما هو فقال لا والله حتى يقول الذي يحل وثاقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصلاة الصبح أطلق سراحه وفك وثاقه وحل رباطه رضوان الله عليه. هذه لحظة الصدق، لحظة الصدق المفتقد، لحظة الصدق التي يبحث عنها المرء عمره، فيصيب أو لا يصيب، فيجد أو لا يجد، فيدرك أو لا يدرك. قال ووجع الإيمان يقرع قلبه وعقله، فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت أني قد كنت الله ورسوله. ثم لم يعد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحظة الصدق المتوهج في القلب المسدود بنار الإيمان، لحظة الصدق بين الجوانح المطمئنة إلى أمر المليك الديان، لحظة الصدق التي تؤذ المرء أذى من أجل أن يخرج من مألوف العادة ومن واقع الإحن والمحن إلى أفق السمو العلوي القدسي المنور بنور الإيمان بصدق الإسلام على مقتضى الإحسان، يتأتى من عند الرحيم الرحمن لحظة الصدق التي لا يدركها إلا أهل الفلاح، لحظة الصدق التي لا يحصلها إلا أهل الصلاح، لحظة الصدق التي يظل المرء عمره كله يبحث عنها، وقد تكون منه دانية القطاط على طرف البنان، وقد تكون أبعد من الثريا في علاء السماء في أدواج الفضاء. لحظة الصدق التي إذا افتقدها الإنسان لم يجد نفسه وفقد ذاته، وانتهت روحه إلى حضيض سفلي ليس فيه من خير وليس فيه من فلاح. لحظة الصدق التي يريدها الله رب العالمين، بل يأمرنا الله رب العالمين بها أمرا شرعيا، وذلك لما كان من أمر غزوة تبوك، غزوة العسرة، على حين جهد ومشقة، وعلى حين قلة من المال وقلة من الزروع وقلة من الثمار. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج، ويخرج معه المؤمنون الموفقون، ويتخلص ثلاثة من الخيرين: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع رضوان الله عليهم جميعا، وهم من أهل الصدق ومن أرباب الحق، لا يطعن في إيمانهم ولا يشك في إخلاصهم، ولكن كذلك قدر الله رب العالمين. يتخلفون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول من أمرهم ما كان بأمر الله رب العالمين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهو أمر من الله رب العالمين بأن يبحث الإنسان عن لحظة الصدق في نفسه، وأن يكون مع الصادقين الموصوفين من الثلاثة المخلصين الذين صدق الله رب العالمين. لأن المخلصين لما آبى ورجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغزوة، جاءوا يعتذرون فقبل معذرتهم إلا هؤلاء الثلاثة، فإنهم صدقوا الله رب العالمين. فوصلهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمر الله رب العالمين. قال: أما هذا فصدق الله رب العالمين، فأمره موصول إلى الله رب العالمين. واحتجنت التوبة عنهم، واحتجز المتاب عن رحابهم، فلم ينزل بذلهم أمر بمتاب إلا بعد 50 ليلة. ضاقت عليهم الأرض فيهن بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، لأن المرأة تضيق عليه أقواله، تضيق عليه دنياه، يضيق عليه مضطربه ومسعاه، ولكن تظل نفسه رحبة لا تضيق. ولكن الله رب العالمين أتى بالأمر مجردا هكذا على التدريج، يقول: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، والظن ها هنا اليقين، وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وحصرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نطاق ضيق جدا، فحبسهم في جلودهم، لا يرد عليهم سلاما، ولا يكلمهم كلاما، ولا أحد من المؤمنين الموحدين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان احد هؤلاء الثلاثه سيجلس في بيته يبكي ليس به حركه الى شيء. واما كعب بن مالك فكان اشد القوم شبابا وكان شاعرا رضوان الله عليه، فنفسه الرهيبه وحسه الشفيف بأداء الا ان يكون ها هنا وهناك لا يكلمه احد ولا يرد عليه. فلما مضت 40 من 50 حرم عليهم نساءهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وضاقت عليهم الارض بما رحبت، وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. ثم ياتي الامر لنا جميعا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقين منطقا، والصادقين لفظا، والصادقين جوهرا ومقبرا وقلبا، والصادقين ذاتا، والصادقين صفات، والصادقين احوالا، والصادقين اعمالا، والصادقين اقوالا وافعالا بامر الله رب العالمين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونحن لو نظرنا في هذا الامر على وجهه لعلم كثير منا نسال الله ان يعافينا اجمعين اننا من كبار الممثلين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الذي سوى مخبرهم ومظهرهم، والله رب العالمين سبحانه يجعل لنا مواسم الطاعات لتبتلنا على مواسم الصادقين، فنثلث فيها بفضل الله رب العالمين. فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالرجال فلاح. احب الصالحين ولست منهم، احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم الشفاعه، كما قال الشافعي الامام رحمه الله عليه: فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالرجال فلاح. صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ابي هريره فيما يرفعه مما هو متفق عليه: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية صحيحة لأحمد رحمة الله عليه: وما تأخر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي رواية في الصحيحين: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يظن الناس ان رب الناس يجعل لهم موازين غير موازين القسط، وان رب الناس يجعل لهم موازين لا تقوم بالحق ولا على مقتضى العدل. وحاشا لله رب العالمين، ان الله رب العالمين يكفر بالصيام اذا ما جاء على وجهه، وبالقيام قيام الشهر وقيام الليلة التي ذكر الله رب العالمين الصغائر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. وللعلماء فيها قولان، يعني إن الصغائر لا تكفر من الصلوات الخمس ولا من الجمعة إلى الجمعة ولا من رمضان إلى رمضان، لا تكفر الصغائر في هذه الحالات ممن أتى بالكبائر. حتى ولو صلى من الجمعة إلى الجمعة الصلوات الخمس وأتى بالجمعة بعد الجمعة وصام رمضان بعد رمضان، ما دام مقيما على الكبائر فلا غفران للصغائر. والقول الثاني أن الله رب العالمين يغفر الصغائر في هذه الحالات المذكورات على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الله رب العالمين غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني من أتى بهذه الشروط ثم اهتدى، يعني ظل على ذلك إلى الممات. وأما من غير وبدل، وأما من أتى بما يغضب الله رب العالمين ولم يسر على السوية، فإنه خارج عن حدود موعود الله رب العالمين. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى الصراط المستقيم. فالله رب العالمين غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم استقام على ذلك إلى الممات، كما أمر بذلك نبيه وخليله وصفيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك إلى الممات على مقتضى ما قضى به رب الأرض والسماوات بما أنزل عليك من الآيات البينات وحيا المثلى ووحيا يفسر ويبين، وحيا أول ووحيا ثاني، وحيا أولا ووحيا ثانيا. يقضي به الله رب العالمين ما يشاء فيما يشاء كيفما يشاء أينما يشاء. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل ليلة من ليالي العمر لو أدركها العبد مخلصا منيبا مؤمنا محتسبا غالبا المثوبة من الله رب العالمين ضاعفا قدميه بين يدي مولاه جل وعلا، طالبا الغفران عن ثالث الجلات، طالبا العفو عما تلف من عظيم السيئات، ناشرا تحت سطحة عينيه ما مر في حياته من شريط الذكريات وفيها ما فيها من الطامات المؤمنات والآفات المهلكات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب الأرض والسماوات. يقوم المرء بين يدي ربه جل وعلا ليلة يختم عليها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أبي بن كعب أقرأ أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول والله إني لأعلم ما هي، يعني ليلة القدر، إنها الليلة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقومها، وهي ليلة الفجر 20. كذا ذهب إلى هذا القول هذا الصحابي الجليل على حسب ما علمه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحلف ولا يشتكي لأنه تأكد تمام التأكد مما خرج من سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول وهي التي تخرج الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في علائم ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل العمر ماضيا لا يلوي على شيء، وإنما هو إلى قدام إلى قدام. إن العمر لا يعود، وإن الزمن لا يرجع، وإن اليوم الذي يذهب حيث يذهب من الإنسان بعض عمره. ثم إن الله رب العالمين بعد ذلك موقفك بين يديه، ليس بينك وبينه ترجمان ولا حاجز، فسائلك تروح تنطقك تروح تخبرك، فناظر أنت عن يمينك فلا تجد إلا ما قدمت، وعن أمامك فلا تجد إلا ما قدمت، فناظر أمامك فلا تجد إلا النار. يقول النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق جمرة فليفعل. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل للناس العام كله موسما من مواسم الملذات وطلب الشهوات، وفي البعد عن دين رب الأرض والسماوات لم يجعل لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم السنة بطولها مرتعا نرتع فيه في ملذاتنا ونحصل فيه شهواتنا، ثم تأتي ليلة من ليالي العمر يقوم العبد بين يدي الله رب العالمين، فإذا ما فات قد فات، وإذا ما مضى قد مات، وإذا الأمر يظن الظان أنه قد انتهى، مع أن كل شيء قد قدر، ومع أن كل شيء قد استنسخ عند الله رب العالمين، ومع أن الصحف المطويات تكنثر يوم العرض على رب الأرض والسماوات، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله من وراء ظهره، والأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد. عباد الله، إن قطار العمر يسير بنا الأيام والليالي، يقربنا في كل نفس وفي كل لحظة وفي كل لحظة من الممات. عباد الله، إن الإنسان كما يقول الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فكلما مر يوم مر بعضك، إنما أنت أيام، فكلما مر يوم مر بعضك. وإن الله رب العالمين اصطفى قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لهم بالخشوع أن يكونوا خاشعين لله رب العالمين. في رواية أن الضحك كان قد كثر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تموت القلب. وفي رواية صحيحة: إياكم وكثرة الكلام، فإن كثرة الكلام تميت القلب. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في العشر الأواخر من رمضان يخصه بما لا يخص به سائر العام من الليالي والأيام. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وألقض أهله، ثم انه شد منزره، يعني اعتزل النساء وجد وثمر واجتهد في العباده لله رب العالمين، وهو الذي غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. وان منكم الا واردها كان على ربي حتما مقضيا. فجلس يبكي لما مر عليها وقال: ان الله رب العالمين قد اعلمنا جميعا انا سنردها، ولكن لم يعلم احدا منا الا من شاء الله رب العالمين انه سوف يصدر عنها بعد ان وردها. وانت داخل في قول الله جل وعلا: وان منكم الا واردها كان على ربي حتما مقضيا. فاين المراءه التي لديك؟ وأين الصدق الذي تحصلت عليه أنك خارج بعد الورود، وأنك صابر بعد هذا الورود الموعود الذي قد نبأنا به وأخبرنا ربنا جل وعلا في محكم التنزيل؟ عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أقرب الخلق قربا من ربه جل وعلا، وهو أعظم الخلق مقاما عند الله جل وعلا، كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وسد منزره وأنقذ أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوبى لعبد قام من الليل يصلي وأيقظ أهله، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. وطوبى لعبد أو لامرأة قامت من الليل تصلي ثم أنقذت زوجها، فإن قام وإلا نضحت في وجه الماء. عباد الله، إن الله رب العالمين لم يعطي أحدا براءة ولا عهدا بأنه يحيا إلى موت طاعة فيه غفران السيئات وفيه تكفير الزلات. إن الله رب العالمين لم يجعل أمر العمر معلوما لأحد إلا له، فإن الله رب العالمين استأثر بهذا الأمر دون الخلق. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وإن أحدا لا يدري أيدور عليه العام حتى يلقى مثل هذه الأيام بما فيها من مسحات رحمات الله رب العالمين، أم أنه يكون من أصحاب القبور، يكون دجدة بين الأرماس ينادى فلا يجيب ويسمع ولا يستطيع جوابا. إن الله رب العالمين يريد منا عباد الله أن نعود إليه وأن نتوب إليه متابا وأن نخلص العبادة لوجهه الكريم. إن الله رب العالمين عباد الله جعل لنا مواسم الطاعات من أجل أن نقبل فيها على ربنا جل وعلا وأن نخلص فيها العبادة لوجهه الكريم وأن نخرج فيها من مالوف عاداتنا ومن سيئات أعمالنا وأن نتوب إلى الله رب العالمين. وبالله عليك قل لربك أي رجاء لمن قام ليلة القدر يدعو الله رب العالمين بيدين نبيتين قد امتدتا إلى أعراض المسلمين والمسلمات وقد وقعت بالظلم واستلبت الأموال ونهبت ما يحوز الخلق مما لا يجوز أن يعتدى عليه. قل لربك أي رجاء في غفران لمن قام ليلة القدر يدعو ربه بلسان يلغ في أعراض المسلمين والمسلمات ويأتي بآفات لسان جميعا من الكذب والغيبة والنميمة والقول على الله بغير علم إلى غير ذلك من الآفات لا يتورع عنها ولا يجتنبها وإنما يواقعها مواقعة المذاكر المصر المعاند لا يريد أن يقلع عنها ولا ينوي أن يتوب عن مثل ذلك من الآفات المهلكات. عباد الله إن الله رب العالمين إنما يتقبل من المتقين كما أخبر في القرآن العظيم. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلون الصالحات يتصدقون ويزكون ويصومون ويحجون ويفعلون الخيرات ويتركون المنكرات ثم هم في وجل وفي مخافة من لا يقبل منهم الله رب العالمين. عن عائشة رضي الله عليها قال قلت يا رسول الله قول الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يسرق أهو الذي يزني أهو الذي يكذب يعني هو الذي يفعل المعصيات ويقع في الزلات. فقال لا يا بنت أبي بكر لا يبنك الصديق. روايتان هكذا جاءتا عن عائشة رضوان الله عليها لا يا بنت أبي بكر يا ابنك الصديق إنما هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله رب العالمين منه. وهؤلاء الذين يخشون ألا يقبل الله رب العالمين منهم لا يشكون لأن الله رب العالمين لا يعطي المحسنين أجورهم وإنما يشكون في إحسانهم لأن الله رب العالمين كتب الإحسان على كل شيء وجعل الله رب العالمين الإحسان أعلى مراتب دين الإسلام العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فهو مقام فيه مقامان مقام مشاهدة ومقام مراقبة. أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تشاهد أمر الله رب العالمين كأنك ترى الله رب العالمين أن تعبد الله كأنك تراه فهذا مقام مشاهدة ليس فوقه مقام. ثم إن تدنيت عنه قليلا فأن تعبد الله رب العالمين كأنه يراك فإن لم يكن كأنك تراه فليكن كأنه يراك. أن تعبد الله رب العالمين كأنك تراه فإن لم يكن فأن تعبد الله رب العالمين كأنه يراك. فهو في مقام المراقبة بعد مقام المشاهدة. الله رب العالمين أمر بالإحسان في كل شيء تقوم وتقوم وتتصدق وتصلي وتذكر وتتلو كتاب الله رب العالمين. فمن أين اليقين بأن الله رب العالمين قد قبل منك ولم يرد عليك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه وإذا خبث أسفله خبث أعلاه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سددوا يعني توقوا السداد والصواب وقاربوا يعني لا تغلوا في دين الله لرب العالمين فتنقطع دون الوصول، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا بحرا أبقى. تجدوا وقاربوا، ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. حتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجد عمله وعمله عمله، لا يرى عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجبا لإدخاله الجنة، وإنما هو فضل الله رب العالمين ورحمته، وهذا هو المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقوم الذي حتى تتفطر قدماه، وكان يواصل وينهى عن الوصال حتى في العشر الأواخر من رمضان، كان يؤخر الإفطار إلى السحور. ويا من أردت أن تتبع الرسول، هذا هو الوصال الجائز في حقك، ولا تجد عليه، فإنه لمثلي ومثلك لا يجوز. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيواصل ويقول: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف في الصلاة ويأمر بالاستواء في الصفوف، ويقول: أراكم من خلف ظهري كما أراكم من أمام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر ينام، ثم يقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي. حياته كلها لله رب العالمين. قل: إن حياتي حياتي ومماتي ونسكي ومحياي وكل ذلك لله رب العالمين. قل: إن محياي ومماتي وحياتي وصحوي وسكني وكل ذلك لله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من لحظة من حياته إلا وهي لله رب العالمين خالقة، وما من برهة من عمره الشريف إلا وهي مصروفة لعبادة الله رب العالمين. حتى منامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي، لأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك يقول: لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قيل: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله رب العالمين برحمة منه وفضل. فكيف بمن أتى بركعات يعلم الله رب العالمين ما وراءهم من اليقين والإخلاص، فكيف بمن تصدق بصدقات يعلم الله رب العالمين ما وراءهم من الإخلاص أو الرياء، وكيف بمن تلا آيات يعلم الله رب العالمين ما وراء تلاوتهم من الإقبال على الله رب العالمين أو الإقبال على قلوب الخلق من دون الله رب العالمين. كيف بمن أتى بالصدقة والصلاة والحج والعمرة ثم هو ليس في وزن ولا إسفاق؟ وأما هؤلاء الموقوفون الذين ذكرهم الله رب العالمين وفسر أمرهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول: هو الرجل يصلي ويقوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل الله رب العالمين منه، فهو في وزن من ذلك وفي حذر منه، والله رب العالمين يتقبل من المستقيم. فأين هي التقوى إذن؟ ومن الذي يستطيع أن يجزم لذاته بأنها على تقى؟ والله رب العالمين يقول في محكم التنزيل أن التقوى أمر نقصي لا يعلمه إلا علام الغيوب وكثير العيوب، وهو الله رب العالمين. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو وحده الذي يعلم المتقي من غير المتقي. فمن الذي يستطيع الجزم بأنه متقي لله رب العالمين فيتقبل الله رب العالمين منه؟ إنما يتقبل الله من المتقي، وهو أسلوب حصر، يعني أن الله رب العالمين لا يتقبل إلا من المتقين، فغير المتقي لا يقبل منه الله رب العالمين عدلا ولا قرصا ولا صلاة ولا زكاة ولا حج، إنما يتقبل الله من المتقين. فمن لي بمن يخبرني بأني على ثقة من الله رب العالمين حتى أكون على بينة من أمري؟ من لي بمن يضع قدمي على سواء الصراط المستقيم مع النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكي يخبرهم بان هذا العمل قد قبل وكتب عند الله رب العالمين في ديوان المقبولين، وان هذا العمل قد رد فيعاود المرء فيه النظر بعد النظر. من لي بمن يخبرني باني على ثقة من امري واني على بينة من ذاتي؟ الله رب العالمين استأثر بهذا الظلم لنفسه سبحانه. وعليه فالعبد يعمل الصالحات ويقدم ما يستطيع من الخيرات، ثم الامر موقوف لله رب العالمين. عباد الله، توبوا الى الله رب العالمين وارجعوا اليه، فان باب التوبه مفتوح في الغرب 370 عاما كما اخبر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، وهذا عند ذلك اوان لعدم قبول التوبه من كافه الخلق اجمعين. واما كل انسان فتوبته ميعادها ان يغرغر، فاذا وصلت الروح الحلقوم فلا مكان في حق الافراد، واما في حق العالم فان تخرج الشمس من نظرها. من باب التوبه المفتوح يبسط الله رب العالمين يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فيتوب الله رب العالمين على من تاب. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، وتب علينا وجنبنا سيئا الاخلاق لا يجنبناها الا انت، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاثا وسلاما جاء اليه متلازما الى يوم الدين. اما بعد، تعلموا عباد الله هدانا الله واياكم سواء الصراط اننا في جملتنا لا نعرف الدين الا فرارا، فندخل الدين ملوثين، ويستقر في اعناقنا عادات وتقاليد نظنها دينا وما هي بدين. يجاهد المرء ما يجاهد لكي يصل الى سواء العلم الشرعي الصحيح، فان علم واما جهل. فان علم اتاه صراعه الدائر بين ما كان عليه من مألوف عاداته ومن قديم تقاليده وبين ما يامر به الله رب العالمين ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عباد الله، ان المرء يدخل الدين كبيرا لا يصلي لانه لا يضرب على الصلاه او لا يؤمر بها صغيرا، فانما ضرب عليها عند الحد المحدود كما بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لطفا ايها الاحبه، هنا انتصف الشريك. عباد الله، ان المرء يدخل الدين كبيرا لا يصلي لانه لا يضرب على الصلاه او لا يؤمر بها صغيرا، فإنما ضرب عليها عند الحد المحدود كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن صلى لم يدري كيف يصلي، ولربما عاش ومات وما صلى لله صلاة تحسب في ميزان الشرع الصلاة. والمرء يعتاد من الصغر في أسرته وفي بيئته على عرف مجتمعه أن إطلاق اللسان إطلاق اللسان إطلاق اللسان من غير قيد من غير زمام، أن إطلاق اللسان هو القاعدة، وأن الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي أو يلقي لها بانا لا يضر ذلك شيئا في دين الله، وأن الإنسان له أن يعتدي على الحرمات وأن يحترف الزلات، ثم يأتي موسم طاعة فيأتي. نعم، إن الله رب العالمين يتوب على من تاب، ولكن كيف الشأن بحقوق العباد؟ إن خبيبا ابن عبد الله ابن الزبير رضوان الله عليه لما ضربه عمر بن عبد العزيز وكان واليا على المدينة، لما ضربه ضربا شديدا عالي الظهر فجلدت جلدا عظيما، ثم أقامه في البرد أمام المسجد وصب عليه جرة من ماء بارد، فما زال في علته حتى مات رحمة الله عليه ورضوان الله على أبيه وعلى جده وجدته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر بن عبد العزيز لما أخذ الله رب العالمين بيديه، وعمر هو الذي كان الرعيان في الصحراء في ليلة من ليالي العمر يجود بها الله رب العالمين على الخلق، كان يترات غير معلومات في تلك الليلة، وجد الرعيان في شعب الجبال وفي الصحراوات، رأوا أي الرعيان رأوا الذئاب ترعى مع الأغنام بلا عدوان، فأحصوا، فلما نزلوا الحاضرة إذا هي الليلة التي تولى فيها ابن عبد العزيز أمر المسلمين، إن الطيور في أوكارها لتحترق من ظلم الظالم، وإن الطيور وإن النملة في بحوره وإن السمك في الماء، ليدعو كل ذلك على ابن آدم عندما لا ينزل القطر من السماء، لأنه إنما يحجب بسبب ظلم ابن آدم. ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس، وما هو بحركم الذي تظنون، وإنما كل قرية على ماء جار فهو بحر، كما قال مجاهد بن زبر فارس ميدان تفسير رحمة الله عليه. عمر بن عبد العزيز لما والله الله رب العالمين أمر المسلمين وسار على السيرة التي يرضى الله رب العالمين، يجعل في بيت له لا يدخله أحد، يجعل غلا فوقا معلقا بحبل في سقف هذا البيت، وبنو أمية يظنون أنه يظهر التقشف والزهد أمام الناس، ثم يدخل هناك فيتنعم كما شاء له هواه. فلما مات دخلوا ذلك البيت الذي حضر الدخول على أحد في حياته فيه، دخلوا عليه فوجدوا الغل، وإذا هو كان يضع رأسه وعنقه فيه ويظل ينادي ربه ليلا طويلا، اللهم عبد قد عاد إليك مريبا إليك مخبتا إليك، قد عاد إليك تائبا، اللهم أعتق رقبته من النار، اللهم أعتق رقبته من النار. ظل سعيدا أخضر لأنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الذين يأكلون الجنة من فقراء المسلمين قبل أغنيائهم يدخلون بخمسمائة عام، والأغنياء محبوسون في الموقف للحساب في وقتهم أنهم الذين لا ينجحون المتنعمات. فأما عمر فيبكي ويقول أما أنا فقد نكحت المتنعمات، نكحت فاطمة بنت عبد الملك، يعني كانت له زوجة وهي بنت خليفة وزوج خليفة وأخت خليفة، ولكنها تخسفت وسارت على زهد عمر. عمر لما ضرب خبيبا رضوان الله عليه فمات من علته بعد الضرب، كان إذا قيل لعمر رضوان الله عليه في أودي عدله وفي سمو عدالته، إذا قيل له أبشر يا أمير المؤمنين، يقول كيف أنا بخبيب على الطريق، كيف أنا بخبيب على الطريق، فيا الله كم من ذنب سلف، كم من ذنب مضى، كم من نفس أزلقت بفتوى ظالمة أو بحركة طائفة، ثم يظن المرء أنه بمبعدة من النار وبمنجاة من العذاب وأنه في الجنة ونعم القرار. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حق من أفتى بفتوى ظالمة وتكلم بغير علم، فكان من سبب كلامه أن مات رجل من المسلمين في سفر أصابه حجر تسجه في رأسه، ثم أصابته جنابة، فسأل أصحابه هل ترون لي أن أتيمم يعني والماء حاضر، قالوا ما نرى لك أن تتيمم والماء حاضر، فاغتسل فمات. فلما بلغ الأمر سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا فإن ما شفاء العي السؤال، وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن التيمم كان يكفيه. عباد الله، ينبغي علينا أن نتوب توبة صحيحة لله رب العالمين. رب المظالم، إن رجلا من الصالحين وجد القوم يتهافتون على الصف الأول ويتزاحمون، وهو أمر يقدر أن يتزاحم عليه المسلمون، بل لو لم يجدوا إلا أن يقترعوا ويتهموا عليه لكان ذلك كاما لهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الرجل الصالح كان يرى جملة هؤلاء المتهافتين على الصف الأول من أكلة الحرام، فقال: لينظر أحدكم لقمته فلا يدفعها في جوفه إلا إذا كانت من الحلال، ثم صلي في الصف الأخير. لينظر أحدكم لقمته من أين اكتسبها، لينظر أحدكم إلى ماله من أين اكتسبه وكما ينفقه، امروا وفتشوا في ثالث أعماركم عباد الله. واعلموا أن السوءات التي غطى عليها ربنا الحي الستير بستره هي معروضة على الله رب العالمين، لأنها مستنسخة في صحائف الأعمال، والأمر على المشيئة، إما غفر وإما عذب. نسيت وأخطى، نسوه وأخطى. أهؤلاء لا يظنون أن الله رب العالمين يستنسخ ما كانوا يعملون، وأما الله رب العالمين فمقبل على كل إنسان نيته وقرارة ضميره، فضلا عن نقبه، فضلا عن عمله. فتوبوا إلى الله رب العالمين في هذا الموسم العظيم قبل أن يدور العام، والقوم تراب في تراب ولا تحين متى. نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وآتنا واعف عنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، واكتب لنا البراءة من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. اللهم طهر أرواحنا، طهر أرواحنا، طهر أرواحنا. تبنا إليك فلا تردنا خائبين، رجعنا إليك فلا تردنا خائبين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يرام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة. وإننا ينبغي علينا أن نحرر أنفسنا من فتيات قيدنا فيها أنفسنا طويلة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسن، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. في جواب سائل يقول: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أنا أحسنت أني أحسنت وإذا أنا أسأت أني أسأت؟ فقال: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. وذكرت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصوم النهار وتقوم الليل وتصدقوا، يعني بما لا يعلم قدره إلا الله، وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وذكرت عنده امرأة تصوم شهرها وتصلي خمسها وتصدق بأسوار، وأسوار جمع ثور، وهو القطعة من الجبن المجفف، يعني بطبقة معلومة يسيرة. تصوم الشهر وتصلي الخمس وتصدق بقطع من الجبن اليابس. قال: ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. فإذا الأمر ليس أمرا يقف عند حدود شكليات بعينها، وإنما يتعدى ذلك إلى بواطن ينبغي أن تكون مستقيمة على أمر الله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن الرجل الذي جاء خارجا من الطريق بين الجبلين ينفخ الماء من لحيته ويحمل نعله قد علقه بيده. قبل أن يخرج قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فكان. فلما كان في اليوم الثاني قال مثل ما قال في اليوم الأول، فكان. والثالث كذلك. فذهب إليه رجل من أصحاب رسول الله، عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر على روايتين، فقال: يا عبد الله، إن بيني وبين أبي ملاحاة، وإني سأنزل ضيفا عليك. فرجل يمشي على ظهر الأرض هو من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل تظن أنه يرد ضيفا؟ يقير الضيف حق على المضيف، حتى لو قاضاك، يعني لو نزل بك ضيفا فلم تقم له بواجب الضيافة الثلاثة الأيام فقاضاك إلى القاضي الشرعي لأخذ حقه منك له، هذا أمر مقرر حق له قرره الدين. فنزل ضيفا عليه، فنزل رأه يصنع. الرجل يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ينصرف إلى بيته فلا يرى منه طويل قيام، ولكن إذا كان بالسحر قام فصلى ما شاء الله رب العالمين، ثم خرج إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه يصبح مفطرا ولا يصوم. فلما مضت الثلاثة الأيام قال المختبر في نفسه عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو: والله إلا لناتي فوق ما يأتي هذا من العمل الصالح. فانصرف عنه فقال: يا عبد الله، والله إنه ليس بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أيام يقول في حقك كذا وكذا وأنك من أصحاب الجنة، فأردت أن أرى عبادته. فقال: والله لا أزيد على ما رأيت. فانصرف عنه. فلما كان منه غير بعيد ناداه وقال: يا ابن أخي، لا أزيد على ما رأيت غير أني لا أنام الليل وفي قلبي شيء لأحد من المسلمين. قال: بها سبقتنا. فهذه مهمة، أن تبيت الليل وليس في شيء في قلبك شيء لأحد من المسلمين. الخصومات مرجعها إلى فرع الله رب العالمين، فما كان لك فهو لك، وما كان عليك فلا بد أن تؤديه. الخصومات الفصل فيها لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن اعتدى عليه فأمره موصول إلى الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما انتصر لنفسه قط إلا أن يعتدى على حرمات الله، فلا يقوم لغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الإنسان يمكن أن يأتي بعمل ظاهر فيما يرى الناس، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من أهل النار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، قال في رواية فيما يرى الناس، حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار. نسأل الله العافية والسلام. الأمر أمر قلب يصلح على دين الله رب العالمين. أما الحق والغل والحسد. فقل لي بالله عليك في أي آيات نزل الأمر به، وفي أي حديث جاء النجب إليه؟ قل لي بالله عليك، أمثل هذا تراه في دين الله رب العالمين جائزا؟ إن من قال بأن الحسد وإن الحقد ومن قال إن الغل شرع من شرع الله أحله الله رب العالمين فهو كافر، لأنه معاند لما هو معلوم من الدين بالضرورة، مما ثبت متواترا من كلام الله رب العالمين، ومما ثبت صحيحا من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر ينبغي أن يبدأ به المرء من حيث ينبغي أن يبدأ به، لا من حيث ما اتفق، بل من حيث ينبغي أن تبدأ به، كأنك ما ولدت إلا الساعة، كأنك ما علمت الحياة إلا اللحظة، كأنك ما دفعتك رحم، كأنك ما دفعتك رحم إلا رحم الإسلام، فأنت الآن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فالأمر يسير، هذا لي على قانون الله رب العالمين، فإن أخذته مستوفيا إياه فهذا هو العدل، وإن أخذته أو إن تنازلت عنه فمحض فضلي، وهذا علي فينبغي علي أن أؤديه كما ينبغي أن يؤدى، لأن الله رب العالمين لا يقبل مني إلا أن أؤديه كما ينبغي أن يؤدى. الغيبة، اللسان، هذا حق العبد وليس بحق الرحيم الرحمن، بل هو حق العبد، والله رب العالمين لا يغفره. ابتيادك لأخيك، خوضك في عرض أخيك، إطلاق لسانك في إخوانك من المسلمين، بل إن الإثارة يعتبرها الدين غيبة ويجعلها في ميزان الله رب العالمين في كفة السيئات راجحة، لأنها لما أشارت فقالت حسبك من صفية، وأشارت بيدها أنها قصيرة، تعني قال لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. فهذه الغيبة وهذا الغمز وهذا اللمز وأمثال هذه الأمور، كل ذلك مما حرمه الله رب العالمين على لسان نبيه الأمين كتابا وسنة. إطلاق اللسان في أعراض المسلمين، هذا أهم المهمات عباد الله، أن تخرج من حد الشكليات إلى حد المضمونات، من الشكل إلى المضمون، مع الأخذ بالتطبيق ظاهرا على باطن، ولو صلح باطن هؤلاء لظاهرهم، ولو صلح ظاهرهم لانعكس هذا تأثيرا على بواطنهم، والأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد. ثم صدقة الفطر واجبة هي على كل مسلم صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد. فإن الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك فيقولون لا يجزئ فيها إلا الأعيان، يعني لا تجزئ فيها القيمة. وأما أبو حنيفة رحمة الله عليه فيقول تجزئ فيها القيمة. وأبو حنيفة رحمة الله عليه إنما ذهب إلى مصلحة الفقير بغير نصر. وإذن فلا كلام مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فمن أخرجها قيمة فلم يخرج صدقة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنها مطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، صاعا صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من دقيق، صاعا من أرز، صاعا من مأكول أو غالب مأكول البلد. فكيف تعرف صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تزن من القمح كيلوين وأربعين جراما، 2 كيلو و40 جرام من جيد القمح تزن، ثم تجعلها في وعاء. الحيز الذي تأخذه من الوعاء هو صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. املأ هذا الحيز بعد ذلك بما شئت، تمرا، زبيبا، ذاق الماء، أرزا، ما شئت، أو 4 أنداد بحفنتي بكفي الرجل المتوسط الكفين، لأن الصاع 4 أمداد والمض هو الحفنة بمجموع اليدين. هذا المض تستطيع أن تأخذ منه 4 أمداد من الأرض، فيصير إن شاء الله رب العالمين كيلوين ونصف تقريبا. فلو أخرجت الصدقة صدقة الفطر أرزا، فإنما يجب عليك في نفسك وعمن تعود أن تخرج على هذا الحساب. وإن أردت أن تخرج من غير الأرض تعود إلى صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تجد كيلوين وأربعين جرام من جيد الخمر وتجعلها في وعاء. الحيز الذي يأخذه الخمر من هذا الوعاء هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. إنه ما شئ من غالب قوت البلد وأخرجه قبل العيد ليوم أو يومين فهذا وقت الجواز، أو بعد صلاة الفجر من يوم العيد فهذا وقت الوجوب ووقت الأفضلية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تخرج من الأعياد، ولو أن إخراج القيمة جائزا بفرض أنه جائز، مع أنه ينبغي علينا أن نلتفت إلى أمر مهم، وهو أن الأئمة لا يتعمد واحد منهم أن يخالف أمر رسول الله، فلا تسي أن الظن بأحد من الأئمة كان الحق في خلاف ما يقول حذاري ثم حذاري، فإن لحوم العلماء مسمومة، من ذاقها مات ومن شمها مرض. وأبو حنيفة إمام علم كف، ولكنه رحمة الله عليه كان ينظر إلى مصلحة الفقير، ولكن الذي يقدر مع الفقير من هو؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن القيمة عندما تخرجها، عندما تخرج قيمة صدقة الفطر مالا، من أدراك أنها ستكون قعمة؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صغرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة وطعمة للمساكين، تحددها بأنها طعام. فحذاري أن تسيء الظن بأحد من علمائنا الأعلام رحمة الله عليه، كلهم شراك نعال الواحد منهم خير ممن كان مثلي، أسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. فليس هجوما على أحد من علمائنا رحمة الله عليه، ولكن ما هو الحق، لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان. ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. وكل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، نسأل الله أن يفقهنا في ديننا أجمعين. لو أن القيمة جائزة فكان يكفي من الفضيلة أنك الآن تحيي سنة مهجورة من سنة رسول الله، يعني نسلم بأن القيمة جائزة. الناس الآن جملتهم كلهم أو جلهم، عرفت الصواب، جلهم يخرجون صدقة الفطر من الأعيان، يعني من الطعام، من الأرز أو من الباقي الماء أو من الزبيب أو من التمر أو من الطعام من الدقيق، أم يخرجونها مالا؟ كل الناس يخرجونها مالا. وكل هل أخرجها النبي مالا؟ أبدا. هل أخرجها أحد من الخلفاء الراشدين مالا؟ أبدا. عندما جاء من قال من علمائنا رحمة الله عليهم بجواز القيمة، تأخذ هذه الأمة في مجموعها بهذا الأمر وتضع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو لم يكن في إخراجك للأعياد مع التسليم بأن القيمة جائزة، حتى مع التسليم بأن القيمة جائزة، لو لم يكن من فضيلة الأخذ بالأعياد أنك تحيي سنة من سنن النبي العدنان لكفاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن السنة أن تجمع الصدقة صدقة الفطر عند رجل في المسجد، فيقوم هذا الرجل على حفظها كما عين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة رضوان الله عليه على صدقة الفطر، فأتى الشيطان فحتى منها حتوى، في الحديث المشهور المعروف الذي ورد في الصحيحين معلقا عن أبي هريرة، وهو موصول عند غير البخاري صحيحا إن شاء الله رب العالمين. فمن الصدقة أن تخرج الصدقة صدقة الفطر إلى المسجد ثم تخرج بفضل الله رب العالمين. سنن العيد، العيد واجب على الأعيان عند أبي حنيفة، وقول عند أحمد، والقول الثاني عند أحمد أنه فرض كفاية، قول عند أحمد أنه فرض كفاية وفرض عين القول الثاني، وقول من أقوال عند الشافعي رحمة الله عليه، وسنة مؤكدة في قول عنده وكذلك عند مالك رحمة الله عليه. صلاة العيد واجبة عند هؤلاء الأعلام رحمة الله عليهم من علمائنا. ما الدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها وأمر أن يخرج إليها حتى العواسف، يعني الأبكار، البنات الأبكار، حتى الحجة، المرأة الحائض لا صلاة عليها. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يخرج إلى صلاة العيد العواسف والأبكار حتى الحجر، يخرجن إلى المصلى يعتزلن المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. حتى المرأة الحائض يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تخرج إلى المصلى في يوم العيد، حتى المرأة الحائض، حتى الحجر، كما تقول أم عطية في الحديث الصحيح الثالث عنها رضوان الله عليها، تقول أمرنا أن نخرج يوم العيد العواتق والحجب جمع حق. فلو لم يكن هذا الأمر مهما ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الصورة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم عيد صادف بقدر الله يوم جمعة، فقال إنه اجتمع في يومنا هذا عيدان، فمن صلى معنا العيد، معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن صلى معنا العيد فقد أجزأه ذلك عن صلاة الجمعة، ومن أراد أن يشهد الجمعة فليشهدها وإنا مجمعون. يعني الإمام يصلي للناس العيد، لو وقع العيد يوم الجمعة يصلي للناس العيد ثم يصلي بهم الجمعة أيضا. قالوا ليصلي معه من لم يشهد العيد من المسلمين. الجمعة واجب، والواجب لا يسقطه إلا واجب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد أسقط الجمعة عمن شهد العيد. فلو لم يكن العيد واجبا على الأعيان ما أسقطه النبي، ما أسقط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به الجمعة، لأن الجمعة واجبة على كل مسلم محتلم كما هو معلوم. وإذا فالواجب لا يسقطه إلا الواجب، فدل على أن صلاة العيد واجبة على الأعيان. معظمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال أئمتنا رحمة الله عليهم أجمعين، وهذا الأمر من اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، يدل كل ذلك على أن صلاة العيد واجبة على الأعيان. ولذلك من لم يشهدها فإنه يقضيها ركعتين، كما فعل عبد الله بن مسعود، لم يدرك العيد رحمه الله عليه، فلما رجع الى بيته جمع اهله وصلى بهم كما يصلي الامام في المصلى. كيف يصلي العيد؟ يصلي الامام في المصلى بان يرفع يديه في تكبيره الاحرام فقط، وكذا السنه، يرفع يديه في تكبيره الاحرام وياتي بدعاء الاستفتاح، وينوي ان يصلي العيد عيد الفطر، فيرفع يديه حذو المنكبين إلى أو إلى فروع الأذنين، ثم يكبر، يأتي بتكبيرة الإحرام راكعا يديه، ويأتي بدعاء الاستفتاح، ثم يكبر سبع تكبيرات لا يرفع في واحدة منهن يديه، ويفصل بين كل تكبيرة والتي تليها بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل بين التكبيرات بهذا الذكر لم يرد به حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد ثابتا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقرأ الفاتحة ويسبح ويرفع ويقوم ويسجد، ثم يقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرة الانتقال، ثم يكبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال، يغسل بين كل تكبيرة والتي تليها بهذا الذكر الذي مر، ثم يأتي بعد ذلك بالفاتحة والغاشية، وهي صورة من السور التي صورة بالصور، يعني هيئة من الهيئات التي كان يصلي عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العيد قراءة، في الأولى بالسبح وفي الثانية بالغاشية، وكثير من الأئمة يفعله بفضل الله رب العالمين. فهذه كيفية صلاة العيد إن شاء الله رب العالمين. يسن لك أن تغتسل وأن تتطيب وأن تلبس أفضل ما تجد، لأنه كما قال الصحابي كنا نؤمر بأن نلبس أفضل أو أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد. فتلبس أفضل ما عندك من الثياب وتتطيب وتخرج في عيد الفطر من غير أن تكون غافلا عن ذكر الله رب العالمين بالتكبير، لأن التكبير في يوم العيد عيد الفطر، التكبير يبدأ من بعد خروجك من بيتك إلى حين خروج الإمام للصلاة بالمصلى، يعني مش من بعد صلاة الصبح في يوم العيد، وإنما تأخذ بالتكبير من بعد خروجك من البيت خارجا إلى صلاة العيد، وتكبر في الشارع ترفع بالتكبير صوتك حتى تنتهي إلى المصلى فتجلس مكبرا. ولا يكبر الجمع بتكبير واحد، يعني رجل يمسك المكبر ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والكل يقول ما هذه بدعة، وإنما يكبرون جميعا، كل يكبر ويرفع بالتكبير صوته مع الله رب العالمين واحد، من غير أن يكون على نظام واحد ولا جماعيا في صوت واحد. فإذا ما خرج الإمام للصلاة انقطع التكبير وبدأت الصلاة. تخرج في يوم عيد الفطر بعد أن تطعم شيئا، والسنة أن تأكل تمرات تأكلهن وترا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، وتخرج من طريق وتعود من طريق، تذهب من طريق وتعود من طريق آخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك وأمر به، فعل ذلك قالوا لأنه ينال بركته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الطريقين، أو يقضي حاجة أهل الحاجة من أهل الطريقين، أو ليسلم أن يصافح أو يقول السلام عليكم لأهل الطريقين، أو من أجل أن يتكثر من شهودي من شهادة البقاء له يوم القيامة، أو لكل ذلك، أو ليغيظ المنافقين والكافرين بإظهار عزة الإسلام وعظمة المسلمين عندما يخرجون جميعا، حتى النساء يخرجن إلى المصلى إلى المصلى إذا كانت هناك مصلى، وكانت المصلى مصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت مصلى رسول الله على بعد 1000 ذراع من مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد قط. والحديث الذي ورد أنه صلى العيد مرة في العيد لعذر المطر حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، وإذا فلم يثبت أبدا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العيد في المسجد أبدا، بل كان يصلي العيد في المصلى، مع أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة فيه 1000 صلاة، فلو كانت الصلاة في المصلى شيء ملوش قيمة أو أهون من الصلاة في المسجد في الأرض، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد النبوي والصلاة فيه 1000 صلاة وذهب إلى المصلى، أمر غير معقول. ولكن هذا يدل على أن الصواب هو أن يصلي العبد في المصلى. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه من المسجد النبوي والصلاة فيه 1000 صلاة إلى المصلى، تلزم أنت مصلاك أو مسجدك، يعني الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة. طب والصلاة في المسجد الشرقي كم فرد؟ وفي المسجد الكبير بكم فرد؟ وفي أبو خليفة بكم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سار الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد النبي 1000 صلاة، وصلى في المصلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالسنة أن يخرج الناس إلى المصلى. المصلى كانت على بعد 1000 ذراع من مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن المصلى ينفع تبقى مصلى. يعني دلوقتي لما نقول للناس خرجوا إلى المصلى، أين يجب يسوء؟ في أفوام السلاح؟ أم بين روة البهائم؟ أين هو المصلى؟ ولما لا يكون هناك في كل بلد مصلى؟ مصلى مصلى كمصلى رسول الله يجتمع عليه الجمع كل، حتى النساء يجدن مكانا لا يختلط فيه بالرجال. يعني هل المرأة التي تخرج تصلي العيد في مثل مصليات أهل الحزبيات في هذا الزمان، لأن المصليات اتخذت الآن منابر للدعاء إلى حزبيات في داخل دين الله رب العالمين، وهو أمر ينبغي أن يهدر ويهدر أصحابه وزائلوه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر بخروج النساء أين أخذ وأين أصليه، والحلية اللائي يعتزل المصلى أين أخذ، أخذ في نصة الرجال، أم لابد من أن يكون مدخل مخالف لمدخل، وأن يكون فاصل يحجز هؤلاء عن هؤلاء، وأن يكون هناك بمبعدة مكان يقف فيه الحلية أو يقفن فيه يعتزل المصلى يتبنى الخير ودعوة المسلمين، فأين هو ذاك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لبس الجديد والتطيب وأهم من هذا كله ليس هو طهارة الظاهر وإنما طهارة الباطن. فالعيد لمن أجره يزيد، إنما العيد لمن أجره يزيد، إنما العيد لمن أجره يزيد. فعلينا أن نتقي الله عباد الله في أمثال هذه الأمور، وأن نجتهد في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتبقى أمر أخير، هذا الأمر هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان ينتهي إلى المصلى يدخل في الصلاة، لا يقول أحد الصلاة جامعة، ولا يأمر أحدا أن يؤذن ولا أن يقيم. فمن قال الصلاة جامعة فهو مبتدع، ومن أذن أو أقام للعيدين فهو مبتدع. هذه قاعدة عظيمة جدا في دين الله تسمى السنة الترقية، يعني كل أمر تركه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع وجود الدافع لفعله وانتفاء المانع من فعله، ومع ذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه سنة وفعله بدعة. زي ايه؟ زي ترك الأذان والعيدين، الأذان والإقامة للعيدين. الحاجة داعية للأذان والعيدين لأنه يصلي في المصلى، ووقت صلاة العيد كما هو معلوم عندما تطلع الشمس بمقدار ربح أو ربحين من رماح العرب، يعني في وقت حل النافلة. والسنة التأخير في عيد الفطر والتعجيل في عيد الأقصى. التأخير في الفطر حتى يخرج من لم يخرج صدقة الفطر صدقته، وفي الأضحى حتى يرجع الناس افتراعا من كانت له أضحية يضحي بها ويدرك وقته بفضل الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى في الخلاء على بعد 1000 ذراع، وليس هناك ساعات يعني آلات يعرف بها الوقت مع المسلمين، وإنما هو أمر يحدده النبي وحده صلى الله عليه وسلم. إذن الباعث الدافع للأذان والإقامة في العيدين كان قائم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره، ولا مش قائم؟ قائم. طب إيه اللي كان يمنعه؟ بلال موجود، وابن أم مكتوم مؤذنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاثنين موجودين. أي واحد من الصحابة يا فلان أذن، يا فلان خير. فإذن لا مانع يمنعه، والباعث موجود، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فترك سنة والفعل بدعة. زي ايه كده؟ يعني مثلا لو انت جيت بعد صلاة الفجر او صلاة العصر او صلاة الجمعة، والناس عندها اعتقاد ان الجمعة دي الجمعة اليتيمة وفيها فضل الدين، وان صلاتها غير بقية الدين، فنسأل الله ان تكون يتيمة في اعمارنا وان يبارك في اعمارنا اجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يقوم الدافع لفعل شيء، يعني الدعاء، فعل الخيرات، امر يقوم الباعث لفعله من النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ما علم شيئا من امور الخير الا وحض عليه، ولا شيئا من امور الشر الا ونهى عنه. في يوم الجمعه او في يوم العيد او غير ذلك انا هدعو انت تامنه، لان الوقت ده وقت شريف. تبقى بدعه ولا مش بدعه؟ بدعه، لان ده امر قام الباعث عند النبي صلى الله عليه وسلم لفعله، لان لو كان فيه خير ما تركوش. هو بيغش الامه صلى الله عليه وسلم، لو كان فيه خير ما كان سابه ابدا. يبقى اذا الباعث لفعله موجود، والمانع المانع من فعله منتقل مفقود. يبقى الباعث لفعله موجود والمانع من فعله مفقود، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذن ففعله بدعه وتركه سنه. قاعده دي خطيره جدا. لذا واحد بيموت، ثم بعد ما يموت يقول لك هنعمل له عتاء كبرى او عتاء صغرى، 100,000 قل هو الله احد، نلم شويه ونجيب كم كيلو لحمه ونقعد نعمل سرير ويقعد يقرأ الصمديه 100,000 مره، وبعدين يهبوا ادراع اللي مات يبقى كده نفسه، او 1,000 مره يبقى عتاء صغرى، ويراها كثير من الناس من الكره. يقول له ديت انت اتيت فيها دي بدعه، يقول لك يا قريت القران ديت بدعه؟ يقول له لا، قراءه القران مش بدعه، بس اللي انت عملته ده هو اللي بدعه، لان قراءه القران اعظم ذكر. انما هل يجوز لك ان انت تسجد وتقرا لك جزء وانت ساجد؟ لما قراءة القرآن أعظم ذكره، يجوز قراءة القرآن في السجود؟ لا يجوز. في الركوع؟ لا يجوز. في بيت الخلاء؟ لا يجوز. إذا في أماكن وفي أزمان لابد من التحديد. فالعتاقة الكبرى والعتاقة الصغرى هذه التي يفعلونها فعلها بدعة. إيه القاعدة اللي عندك اللي هي السنة الترقية؟ تقول له عتق رقبة المسلم من النار به أمر يحرص عليه النبي ولا ما يحرص؟ ده هو لم يبعثه الله رب العالمين إلا من أجل أن يعتق الله به رقابنا من النار صلى الله عليه وسلم، لكي يعبد الله وحده فتعتق الرقاب من النار، فعتق الرقبه من النار ده امر يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الباعث موجود. طب ايه المانع اللي كان يمنع النبي من لما واحد يموت من اصحابه رضوان الله عليه ان يقول له تعالى ابي، تعالى يا سعد بن عباده ويا سعد بن معاذ ويا علي وابا بكر، تعالوا تعالوا يا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منكم يقعد يقرا قل هو الله واحد 100 مره. ومهم صوابها لأخيك. في حاجة تتمنع؟ في حاجة تمنع. إذن المانع مفقود والباعث موجود، ومع ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الترك كله والفعل بدعة. تعلم عباد الله أن نلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يغفر لنا أجمعين، وأن يعفو عنا، وأن يغفر لنا زلاتنا وسيئات أعمالنا، وأن يهدي إلى الخيرات قلوبنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يبيض وجوهنا، وأن يثبت ألسنتنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن لا يخرجنا سبحانه من هذا الشهر إلا ونحن من عتقائه من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.